يحملون حنينا في النفس وشوقا في القلب، جاءوا تلبية للنداء. نعم، جاءوا تلبية لندائه سبحانه وتعالى: حي على الصلاة، حي على الفلاح. جاءوا لارتشاف الحب، الحب الإلهي. جاءوا هنا ليحصلوا على لذة الطاعة والمناجاة والوقوف والركوع والسجود بين يدي ملك الملوك. وهذا هو مسجده صلى الله عليه وسلم. كانت حياته صلى الله عليه وسلم حياة مليئة بالإيمان والتقوى والرحم المهداة. كان صلى الله عليه وسلم مثلا صادقا عظيما سارت على خطاها الأمة الإسلامية جمعاء. أرسل صلى الله عليه وسلم بالنور الذي أرشد البشرية إلى طريق الهداية والنور التام. سيرة عظيمة لنبي عظيم، بل لنبي عظيم ورحمة مهداة. تحققت الكمالات في صفاته الخلقية والخلقية. إنه رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدين الإسلام لإسعاد البشرية ولتحصيل كل خير ومنع كل شر. فاستجاب الناس لدعوته ليدخلوا في دين الله أفواجا، فهو رحمة للعالمين وأسوة حسنة للمؤمنين وحجة على خلقه أجمعين. إخوة الإسلام، أبواب هذا المسجد النبوي الشريف تشهد هذه الأعداد الكبيرة والغفيرة من جموع المصلين والزائرين لمسجده صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، هذا هو مسجده صلى الله عليه وسلم. كما تشاهدون جنباتي وأروقتي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا، استووا اعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.